بسم الله يرقي الأعضاء، بسم الله، بسم الله يرقي القلب، القلب، القلب، بسم الله يرقي أعضاء الجسد، بسم الله، بسم الله يرقي أعضاء الجسد، بسم الله، بسم الله يرقي القلب، القلب المؤمن، بسم الله، أرقي قلبك المؤمن، بسم الله، بسم الله يرقي نياط القلب، بسم الله يرقي عضلة القلب، بسم الله يرقي نبض القلب، بسم الله يرقي عضلة القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله، بسم الله يرقي القلب، بسم الله، بسم الله يرقي القلب مما فيه، مما فيه، مما فيه مغروزا، مما فيه، مما فيه مغروزا، مما فيه مغروسا، مما فيه مربوطا، مما فيه مغروزا، مما فيه وعليه. بسم الله أرقي القلب، بسم الله أرقي نبض القلب، بسم الله أرقي نياط القلب، بسم الله أرقي عضلة القلب، بسم الله أرقي القلب مما فيه خوفه، مما فيه أرهبه، مما فيه، مما فيه على التفريق وعلى الألم والوجع، وعلى الألم والوجع والكمد. بسم الله يرقي القلب، بسم الله، بسم الله يرقي القلب، بسم الله. مما أحزنه، مما أحزنه، مما ضيقه، مما خوفه، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، وآمنهم من خوف. بسم الله يرقي القلب، بسم الله، بسم الله يرقي القلب، بسم الله. مما فيه، مما فيه، مما فيه مربوط، مما فيه معقود. بسم الله يرقي القلب من عقد فيه، من عقد فيه، ومن ساكن ساحر فيه، ومن ساكن حاسد فيه، ومن ساكن ظالم فيه، ومن ساكن عاشق فيه. بسم الله يرقي أعضاء الجسد، بسم الله يرقي أعضاء الجسد، بسم الله يرقي أعضاء الجسد، بسم الله يرقي أعضاء الجسد، بسم الله يرقي أعضاء الجسد، بسم الله، بسم الله يرقي القلب المؤمن، بسم الله أرقي قلبك، أرقي قلبك، قلبك، قلبك، قلبك، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي القلب مما ضامه، مما آلمه، مما ضيقه، مما أحزنه. بسم الله يرقي القلب مما وسوس فيه، مما وسوس فيه، مما وسوس فيه، مما أقلقه، مما أزعجه، مما خوفه. بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي أعضاء الجسد، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب من خيوط سحر، من إبر سحر، من إبر سحر، من إبر سحر، من إبر سحر، من مسامير سحر، من خيوط سحر. بسم الله يرقي القلب، بسم الله، بسم الله يرقي القلب، بسم الله، من إبر سحر، من خرز سحر، من ورق سحر، من مسامير سحر، من شعر سحر، من إبر سحر، من مسامير سحر. غرزت في القلب، غرزت في القلب، غرزت في القلب، غرزت في القلب، غرزت في القلب، قوية عظيمة متينة. بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، من عقد، من عقد، من عقد تعقدت، عقدها ساحر على القتل، على القتل، عقدها ساحر على القتل، على القتل، عقدها ساحر على القتل، على القتل، على القتل، على القتل. بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، من عقد القتل، من عقد القتل، من عقد القتل، من عقد القتل، من عقد القتل. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله يرقي القلب من عقد القتل، من عقد القتل، من عقد القتل، من عقد القتل، من عقد القتل. بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، من عقد القتل، من عقد القتل، من عقد القتل، من مرابط، من مرابط، من عقد القتل، من مرابط، من عقد القتل، من عقد القتل، من خيوط ومن إبر، من خيوط وإبر. بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، من عقد فيه، من عقد القذف فيه على القتل على القتل على القتل على الألم على الألم على الحزن على الحزن على الكآبة على الكآبة على الكآبة على الكآبة على الاكتئاب على الاكتئاب على ضيق على ضيق على وهن على وهن على وهن وتعب. بسم الله يرقي أعضاء الجسد بسم الله يرقي أعضاء الجسد الله بسم الله يرقي أعضاء الجسد بسم الله يرقي أعضاء الجسد بسم الله يرقي أعضاء الجسد بسم الله يرقي القلب القلب القلب من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيه مربوطة معقودة مخدومة محروسة محروزة. بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب طهره يا ربنا إلا من أتى الله بقلب سليم طهره يا ربنا سلمه يا ربنا ولكن الله سلم ولكن الله سلم سلمه يا ربنا إلا من أتى الله بقلب سليم سلم يا ربنا قلبها سلم يا ربنا قلبها سلم يا ربنا قلوبنا أجمعين سلم يا ربنا قلبها وقلوبنا أجمعين سلم يا ربنا قلبها سلم يا ربنا قلبها من عقد من عقد من سحر من سحر يا ربنا ومن شعوذة من شعوذة من شعوذة ومن ساكن في القلب ومن ساكن في القلب ومن ساكن في القلب ولكن الله سلم إلا من أتى الله بقلب سليم بقلب سليم. بسم الله أرقي القلب بسم الله بسم الله أرقي قلبك المؤمن بسم الله بسم الله يرقي قلبك بسم الله يرقي قلبك المؤمن المؤمن بسم الله بسم الله يرقي القلب من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيه من خيوط فيه من خطوط من خيوط فيه ومن إبار فيه ومن مسامير فيه بسم الله بسم الله يرقي قلبك بسم الله بسم الله يرقي قلبك بسم الله بسحر القاتل إن السمع والبصر والفؤاد بسم الله يرقي الفؤاد الفؤاد الفؤاد بسم الله يرقي فؤادك بسم الله يرقي قلبك من عقد فيه على القتل من عقد فيه على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي أعضاء الجسد من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيها بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب بسم الله طهره يا ربنا طهره يا ربنا نقه يا ربنا نقه يا ربنا بسم الله بسم الله سلمه يا ربنا سلمه يا ربنا سلمه يا ربنا سلم يا ربنا قلبها وقلوبنا أجمعين من الشرك والشقاق والنفاق يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والعقد والأنفس يا ربنا ولكن الله سلم إلا من أتى الله بقلب سليم بقلب سليم. بسم الله يرقي أعضاء الجسد بسم الله يرقي أعضاء الجسد بسم الله يرقي القلب بسم الله بسم الله يرقي القلب بسم الله من أثر عليه وفيه من أثر عليه وفيه من أثر عليه وفيه من أثر فيه فيه وعليه وعليه وحوله وحوله وحوله وحوله. بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب ممن وخذه ممن نغذه ممن وخذه ممن نغذه ممن أثر عليه ممن خوفه ممن خوفه ممن فزعه ممن فزعه ممن فزعه، ممن آلمه، ممن أوجعه، ممن آلمه، ممن أوجعه، ممن يريد قتله، ممن يريد قتله. بسم الله بسم الله أرقيك من مارد، من مارد وعفريت. بسم الله أرقيك، بسم الله، بسم الله يرقي قلبك، بسم الله يرقي قلبك ممن سكنه، ممن سكنه، من ملوك الجن، من سلاطين الجن، من فراعنة الجن، من الظالمين، من الساحرين، من الساخرين. بسم الله بسم الله ارقي قلبك المؤمن من حاسد، من حاقد، ومن شياطين العيون، ومن شياطين العيون، ومن شياطين العيون، ومن شياطين العيون. بسم الله ارقي قلبك من عين عين عين عين عين عين عين قوية، عين قوية، عين قوية، عين قوية، أثرت على القلب، أثرت على نبض القلب، أثرت على عضلة القلب، أثرت على الشرايين والأوردة، أثرت على الشرايين والأوردة. بسم الله يرقي قلبك من عين، عين نظرت لامة، عين نظرت قاطعة، عين نظرت كاثرة، عين نظرت قاتلة، عين نظرت قاتلة، قاتلة قاتلة، حاقدة حاقدة، ومعجبة ومشتهية، ومتمنية ومتهنية. أطل يا ربنا ثر عين قديمة، عين قديمة، أطل يا ربنا ثر عين، عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين قديمة عليك وعلى أولادك، عليك وعلى أولادك. أطل يا ربنا ثر عين، أطل يا ربنا ثر عين، أطل يا ربنا ثر عين، قوية قوية قوية، نافلة نافلة نافلة، على حسن جسم وقامة، وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظر. أطل يا ربنا ذر عين أثرت على القلب، أثرت على القلب. بسم الله يرقي القلب من عين، من عين نظرت أثرت، أثرت على القلب تاثيرا بالغا، أثرت على القلب، أثرت على نبضه، أثرت على نبضه، أثرت على عضلته، أثرت على عضلته. أطل يا ربنا ذر عين، أطل يا ربنا ذر عين، أثرت على القلب، أثرت على القلب، أطل يا ربنا ذر عين. قوية نافذة قوية، قوية نافذة، نافذة نافذة، نفذت نفذت إلى عضلة القلب. أطل يا ربنا ذر عين، نفذت نفذت نفذت، كسرت الأضلاع، مزقت العصب، مزقت العصب، مزقت العصب، جرحت القلب، جرحت القلب، فجرت القلب، فجرت القلب، فجرت القلب. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب من عين، من عين فيه، من عين فيه، من عين فيه، من عين فيه، فيه أثرها، فيه أثرها، فيه عقدها، فيه عقدها، فيه شيطانها، فيه شيطانها. بسم الله أرقي القلب، بسم الله أرقي القلب المؤمن الموقن، المؤمن بالله، المؤمن بالله، الموقن بالله، الموقن بالله. بسم الله أرقي القلب، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله أرقي القلب، بسم الله أرقي القلب، بسم الله أرقي القلب، من عين فيه، من عين فيه، من عين لامة، من عين قاطعة، من عين كافرة، من عين قاتلة، من عين معجبة، من عين مشتهية، من عين متمنية. بسم الله يرقي القلب من عين، من عين توجهت إليه، توجهت إليه، توجهت إليه، تريد قتله، تريد قتله، تريد قتله. بسم الله يرقي القلب من شيطان عين وموكل بحسد، من شيطان عين وموكل بحسد، من شيطان عين وموكل بحسد، وموكل بحسد، وموكل بحسد. بسم الله يرقي القلب من شيطان عين، من شيطان عين، من شيطان عين، من شيطان عين، وموكل بحسد، وموكل بحسد، خادم لساحر، وخادم لساحر، وحارس على الأسحار، وحارس على الأسحار، وحارس على الأسحار والعقد، وحارس على الأسحار والعقد، وحارس على الأسحار والعقد. بسم الله يرقي أعضاء الجسد، بسم الله يرقي أعضاء الجسد، بسم الله يرقي أعضاء الجسد، بسم الله يرقي أعضاء الجسد، بسم الله يرقي أعضاء الجسد من أثر قوي عظيم شديد. بسم الله يرقي أعضاء الجسد، بسم الله يرقي القلب، بسم الله، بسم الله يرقي القلب، بسم الله، بسم الله يرقي القلب، بسم الله، بسم الله. ولكن الله سلم إلا من أتى الله بقلب سليم. سلم يا ربنا قلبها، سلم يا ربنا قلوبنا أجمعين، سلمها يا ربنا، سلمها في هذه اللحظة يا ربنا، وأخرج يا ربنا ما فيها، وأخرج يا ربنا من فيها، وأخرج يا ربنا ما فيها، وأخرج يا ربنا ما يسبب القتل، وأخرج يا ربنا ما يسبب القتل، وأخرج يا ربنا ما يسبب القتل، وأخرج يا ربنا ما يسبب القتل، يا ربنا والألم والوجع والضنك الشديد، والضنك الشديد والخوف والرهبة، والخوف والرهبة والألم والألم والضر، مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر. بسم الله بسم الله أرقي أعضاء الجسد، بسم الله أرقي أعضاء الجسد، بسم الله أرقي القلب، بسم الله مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه، بسم الله أرقي القلب، بسم الله. أم على قلوب أقفالها، أقضي ربنا سحرا عليه الأقفال، عليه الأقفال، مفاتيحها عند السحرة، مفاتيحها عند السحرة، أقضي ربنا سحرا عظيما، أقضي ربنا سحرا عظيما، عليه الأقفال، عليه الأقفال، عليه الأقفال، عليه الأقفال، مفاتيحها عند السحرة الظالمين، عند السحرة الظالمين، عند السحرة الظالمين. أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أقضي يا ربنا سحرا عليه الأقفال، عليه الأقفال، عليه السلاسل، عليه السلاسل والسبع، عليه السلاسل والقيود، عليه السلاسل والقيود، عليه الأغلال، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، والسلاسل يسحبون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل. أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا سحرا، على القيود، على القيود، على الأغلال، على الأغلال، على الأغلال، على الأغلال، على السلاسل، على السلاسل، أطل يا ربنا سحرا على القيود وعلى الأغلال وعلى السلاسل وعلى السلاسل وعلى الأقفال وعلى الأقفال وعلى الأقفال وعلى الأقفال وعلى الأقفال وعلى الأقفال، أغلقت وأقفلت على القلوب، على الأسماع، على الأبصار، على العقول، وعلى الحظ والنصيب. أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب، أم على قلوب أقفالها، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، احلي يا ربنا هذه العقد على الأقفال، على الأقفال، في قلبها، في قلبها، في قلبها، في قلبها، على قلبها، على قلبها، لأجل الهلاك، لأجل الدمار، لأجل القتل، لأجل القتل، لأجل القتل، لأجل الدمار، لأجل الدمار، اصهر يا ربنا هذه الأقفال، اصهرها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، ومن عليها، ومن عليها يحفظها ويحرسها ويخدمها، اصهرها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا، اصهر يا ربنا هذه الأقفال في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، يا ربنا على الألم والوجع، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، وعلى الخوف الشديد، وعلى القتل وعلى القتل، وعلى القتل وعلى القتل، وعلى القتل وعلى القتل، وعلى الفقر وعلى الفقر، وعلى الذلة وعلى الذلة. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد على الأقفال، على الأقفال، على الأقفال، على الأقفال، احل يا ربنا هذه العقد على الأقفال، على الأقفال، بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي القلب من أقفال عليه، على الصد، على الصد، على الرد، على الرد، على على التفريق، على التفريق، وعلى الوسوسة، وعلى الوسوسة، وعلى الألم، وعلى الوجع، وعلى ضر، وعلى شر، وعلى مكر، وعلى ضر، وعلى مكر، وعلى غلبة عليا، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي أعضاء الجسد بسم الله بسم الله يرقي القلب من عقد فيه من ساكن فيه يا ربنا سلم قلبها وقلوبنا أجمعين بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب إنا فيه مما فيه من حبال وخيوط وشعر ومن مرابط وسلاسل ومن أقفال عليه ومن أقفال عليه موصدة مغلقة وموصدة مغلقة وموصدة ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح وعنده مفاتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا هذه افتح يا ربنا هذه الأقفال افتح يا ربنا بقوتك يا ربنا بقوتك افتح بقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا وقدرتك افتح يا ربنا افتحها انك انت الفتاح العليم انك انت القادر المقتدر القدير بسم الله بسم الله افتح يا ربنا هذه الأقفال افتح يا ربنا هذه الأقفال افتح يا ربنا واصهرها ومن عليها وما عليها يا ربنا من سحر عظيم من سحر تفريق تفريق وعداوة وظلم وانتقام بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي القلب ومقابله في الظهر ومقابله في الظهر ومقابله في الظهر من أثر عظيم قوي شديد كالرصاصة كالرصاصة كالرصاصة كالرصاصة بسم الله بسم الله أرقي القلب ومقابله ومقابله في الظهر ومقابله في الظهر كالرصاصة فيه كالرصاصة فيه كالرمح فيه كالرمح فيه كالشرارة فيه كالشرارة فيه على الحرارة على الحرارة وعلى الحرقة وعلى الحرقة وعلى الحرقة وعلى الغلبة وعلى الغلبة وعلى القهر وعلى القهر وعلى القهر وعلى القهر وعلى القهر وعلى القهر وعلى القهر وعلى الغلبة وعلى القهر وعلى القهر مغلوب فانتصر بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي قلبك بسم الله يرقي قلبك بسم الله يرقي أولادك بسم الله يرقيكم أجمعين بسم الله يرقي قلبي وقلوبكم مما فيها وعليها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سلم يا ربنا قلبها وقلوبنا أجمعين من أثر الحسد الشديد من أثر الحسد الشديد من أثر العيون العيون بسم الله بسم الله أما لا قلوب أقفالها أما لا قلوب أقفالها أما لا قلوب أقفالها أما لا قلوب أقفالها أما لا قلوب أقفالها أما لا قلوب أقفالها أما لا قلوب أقفالها أما لا قلوب أقفالها أما لا قلوب أقفالها أما لا قلوب أقفالها أما لا قلوب أقفالها يا ربنا هذه العقادة يا ربنا قوية عظيمة متينة مشدودة مشدودة على قلبها مشدودة أرخي يا ربنا المشدودة أرخي يا ربنا المشدودة فك يا ربنا المثبت أخرج يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا المثبت أرخي يا ربنا المشدودة فك يا ربنا المربوطة فك يا ربنا المربوطة واحل يا ربنا المعقد واحل يا ربنا المعقد في القلب